أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا نقضي هذه الدقائق مع أهل الجنة، والله لكأننا نشاهده. من هم أهل الجنة؟ المؤمنون المتقون. من هم أهل الجنة؟ المؤمنون المتقون، آمنوا حق الإيمان واتقوا ربهم فلم يعصوه، فلم يتركوا واجبا أوجبه عليهم، ولم يفعلوا محرما حرمه عليهم. أولئك هم الأبرار، وهم المؤمنون المتقون، أولياء الله عز وجل، أولياء الله. من أولياء الله؟ كل مؤمن تقي، والله إنه لله لولي. والله يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن عجيب الفتن والغرائب أن زمنا مر بالمسلمين لا يرون وليا بينهم إلا الذي مات ودفنوه وبنوا على قبره قبة فقط، ومن ثم يزني بعضه بنساء البعض، يسرق بعضهم مال البعض، يسب بعضهم بعض، يشتم بعضهم بعضا، يضرب بعضهم بعضا، لأنهم ما يفهمون أنهم أولياء. والله يقول: من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. من هم أولياء الله؟ كل مؤمن تقي هو لله ولي. آمن واستقام فلم يترك ما أوجب الله ولم يفعل ما حرم الله، هو الولي، فقيرا كان أو غنيا. مع الأسف حصر الولاية في القبور. ومن لطائف ما كررت وقلت أيام صبانا نجلس مع بعض الكبار، فيقول فلان، كان يقول: إذا زنيت في بين محل الفلاني ما نمر بسيدي علي، ولي سموه علي، زنى بمرأة مومة في القرية ويستحي ويخاف من هذا الولي الميت ما يمر بين يديه، والله كما تسمعون. وإن قلت: كيف هذا؟ قلنا: الجواب أما استعمرتكم أوروبا؟ أهانتكم وأذلتكم وإلا لا؟ أولياء الله يهانون ويذلون، والله ما يهانون ولا يذلون، لكن سلبت الولاية سلبا كاملا وحصروها في بعض الأموات والعياذ بالله. وما زال هذا الجهل مخيما إلى الآن في بعض البلاد. الأبهار قال تعالى عنهم متكئين فيها أي في الجنة دار السلام على الأرائك وهي الأسر عليها الحجال، يا لا يرون فيها أي في الجنة أبدا لا شمسا ولا قمرا ولا بردا شديدا، لا شمسا ولا زمهريرا، والزمهر البرد، وإذا نفى الشمس نبات القمر أيضا. وما ودانية عليهم ظلالها، ظلال أشجارها قريبة منهم، أشجار في الجنة ماذا تعرفون؟ النخلة، النخلة ما تصور منين ما نبتت، أغصانها جريدها كله من أبدع ما يكون وأحلى ما يكون، جنات. ودانية عليهم أي على الجنة ظلالها، وذللت قطوبها تذليلا، في صاحب الجنة هو جالس يدنو الغصن ويأخذ منه التفاحة أو العنب، والله تدنو النخلة منه ويقترب قطوفها التي يقتطفها دانية منه، ما يشقى ولا يقوم ولا يتعب، قطوفها دانية قريبة منهم. الآن لو تقتطف تحتاج إلى عمل وتعب حتى تقتطف من تفاح وإلا من عنب وإلا من نخل، لكن ثم دار النعيم قطوفها دانية. ويطاف عليهم قطوفها دانية وذللت قطوفها تذليلا، وذللت قطوفها أهانها الله وأذل تذليلا، ينالونها وهم جالسون وهم نائمون. ويطاف عليهم من؟ ويطاف عليهم بآنية من فضة، الخدم الذين يخدمونهم وهم ملائكة لا يكبرون ولا يصغرون، لا يشيبون ولا يهرمون، كأنهم غلمان يقدمون لهم الطعام والشراب، يقدمون لهم الطعام والشراب. ما تقول يا فلان أعطيني عطشان ولا ظمآن ولا جايع أبدا، ماذا تقول؟ قل الحمد، نعم سبحان الله، يحضر كل ما تشتهي، دعواهم فيها ما هي سبحانك اللهم. إذا أرادوا أن يطلبوا طعاما أو شرابا أو كساء لا يزيد عن كلمة سبحانك اللهم، يحضر كل ما أردته تحضره تلك الملائكة الخدم. وإذا شبعت وفرغت والله ما تقول خذوا عني هذه الأواني، أبعدوا عني هذه الكروب هذه الكسان أبدا، قل الحمد لله ما يبقى إناء أمامك. وهذه بعض آية من سورة يونس عليه السلام المكية، إذ قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، ثلاث كلمات. هذه الجنة عندما ترغب وتشتهي فقط قل سبحانك اللهم، يحظو كل ما تريد، فرغت أقول الحمد لله. أما التحية فهي السلام، يحييهم ربهم وتحييهم ملائكته. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب جم كوب كؤوس كانت قوارير، كانت قوارير القارورة من زجاج، يعني تلك الأكوس أو الأكواب نظيفة بيضة ظاهرة كباطنها، لما تتناول هذا الكوب ما عنده عروة أبدا، ظاهره كباطنه من زجاج. وأكواب كانت قوارير جمع قارورة، قوارير من فضة قدروها تقديرا. تلك القوارير، تلك الأواني، تلك الأكوس مقدرة تقدير، بحيث يقدم لك كاس ما يفضل منه شيء ولا تحتاج إلى شيء بمقدار ما تتناول مقدر، قدروها تقديرا. يقدم لك الكوب بما فيه من حلا من ماء من عسل من شراب، ما في زيادة عن حاجتك ولا نقصان، مقدر تقدير موزون وزن. سبحان الله العظيم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، والزنجبيل في الدنيا رائحته طيبة، فكذلك رائحة ذلك الماء كالزنجبيل، ماء زنجبيل الدنيا. عينا فيها تسمى سلسبيلا، عين في الجنة تسمى السلسبيل، السلسبيل ما جاري دائما. ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم هكذا ذاهبون آيبون، ماذا تحتاجون كذا، يقدم لهم كل ما يشتهون. غلمان جمع غلام، لكن ملائكة، لكن في سن ما في ما هم شيوخ ولا كبار أبدا ولا صغار، يخدمونهم ليلا نهارا. غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون كذا. ويطوف عليهم غلمان، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اللؤلؤ معروف منثور موزع في الأرض، الجنة مملوءة بهم منتشرون خادم لأهل الجنة، هكذا خلقهم الله لهذه المهمة. ويطوف عليهم ولدان جمع ولد مخلدون، ما يكبرون ولا يهرمون أبدا، سن واحدة مخلدون. إذا رأيتهم يا عبد الله حسبتهم لؤلؤا منثورا، واللؤلؤ معروف المنثور المفرق المنتشر، لأنهم منتشرون في الجنة يخدمون أهل الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إذا رأيت في الجنة رأيت ماذا؟ نعيما لا يقاد قدره ولا تعرف حقيقته، وملكا كبيرا. ما الملك؟ يعطى أحدهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم مسافة 2000 عام، تمشي 100 ألف 2000 عام كلها في مكان واحد لمالك واحد. أي ملك أعظم من هذا الملك؟ مساحة مشيها 2000 عام 2000 سنة، وملكا كبيرا ما هو صغير أبدا. سبحان الله. وإن فكرتم انظروا فقط إلى كوكب الشمس فوقكم، أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، وهو كوكب فقط، فكيف بالجنة دار السلام؟ هذا الكوكب فوقنا، الشمس كوكب من جملة مئات الكواكب، أكبر من الأرض في مساحة مليون ونصف مليون مرة. فمن ثم لا تعجب أبدا، يعطى أحد ملكا أعظم ملك مساحته مسيرة 2000 سنة، وملكا كبيرا. عاليهم أي فوقهم ثياب سندس خضر، السندس الحرير الخفيف الأخضر الخضر لونه، ويستبق ذا الحرير لكن ثقيل. وحلوا أساور من فضة، ألبسوهم الأساور في أيديهم من فضة، والذهب كذلك للنساء والرجال. أما في دار التكليف هذه الرجال لا يحل لهم لبس الحرير أبدا ولا لبس الذهب، هذا خاص بالنساء. أما دار النعيم دار الجنة دار السلام الكل للنساء والرجال، الحرير والذهب والفضة لباس وزينة. أما في الدنيا فالحرير محرم على الرجال، والذهب كذلك، والفضة جائزة للرجال، والنساء أحل الله لهن الحرير والذهب والفضة. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق كذلك وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا غير ما تقدم. وهنا علي رضي الله عنه يروي عنه قوله عندما يساق أهل الجنة إلى الجنة عند بابها يجدون شجرة تحتها عينان يشربون من العين الأولى فلا تتغير أبشارهم ولا أشعارهم أبدا، يشربون من الثانية فيخرج من بطونهم كل أذى، ما يبقى الأذى في بطونهم، ولهذا أهل الجنة لا يبولون ولا يخرؤون ولا يتقيؤون ولا أبدا، كل طعام يتحول إلى عرق يأكلون دائما، والنتيجة عرق طيب أطهر من الطيب. هذا هو النعيم المقيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، من حلهم بهذا؟ الملائكة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا يطهرهم تماما عند دخولهم الجنة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا، والعرق كالطيب كله أطهر من الطيب وأطيب. ثم قال تعالى إن هذا كان لكم جزاء، يقول لهم يا أهل الجنة إن هذا الذي أنتم فيه تعيشون عليه من هذا النعيم المقيم كان لكم جزاء على عملكم في الدنيا، والذين ما عملوا لله لهم جزاء، ما عملوا، ما صام ولا صلى، من أين يأتي الجزاء؟ في جهنم، جزاء في عالم الشقاء ما هو في عالم النعيم، في الجنة لا في النار دار البوار. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم الذي سعيتموه مشكورا، شكرناه لكم فجزيناكم بهذا النعيم المقيم الخالد الأبدي مقابل صلاتكم وصيامكم وصبركم ورباطكم وجهادكم. هذا التعقيب من أبدع ما يكون. إن هذا الذي سمعتم يقول لهم كان لكم جزاء، ما الجزاء؟ مقابل عمل، ما هو انتسابات باطلة وكذب وخرافة، عمل ليل نهار. وكان سعيكم عملكم مشكورا صحيحا مقبولا فلهذا أثابكم الله عليه. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، واحصنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم يا رب العالمين، مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صور من الجزاء الأخروي. من هداية هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر صور منها ناطقة كما شاهدناها. واعلموا معشر المستمعين والمستمعات أن عقيدة البعث والجزاء هي الإيمان بيوم القيامة، هي الإيمان باليوم الآخر وما يتم فيه من جزاء للمؤمنين وللكافرين. هذا اليوم هو يوم القيامة، الذي يكذب به وينكره شر الخلق، والله لا أخسى من القردة والخنازير، وليس فيه شيء اسمه خير. وكثيرا ما نقول للشخص الذي ما يؤمن بالبعث والجزاء لا يوثق فيه في شيء، ولا يسند إليه شيء، ولا يعول عليه في شيء، ممسوخ مسخا. والذي يؤمن بيوم القيامة والجزاء فيه ذاك الذي يتقي الله ويخافه، وإن عاش في قرية وحده طول الدهر ما يعرف كيف يسرق أو يزني أو يفجر. فلهذا عقيدة البعث والجزاء وهي ركن السادس من أركان الإيمان، إذا ضعفت ضعف العبد، وإذا قويت قوي المؤمن في فعله الصالحات وتركه المحرمات. نعم. ثانيا حرمة استعمال أواني الذهب والفضة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. من هداية الآيات حرمة استعمال الذهب أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة، الأواني بعض الجهال عامل ملاعق فضة، أكؤوس فضة، أباريق فضة، والله ما يجوز. والرسول قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هذه الأواني من فضة وذهب للكفار المشركين في الدنيا، ونحن لنا متى في الآخرة. فلا يحل استعمال كاس ولا إبريق ولا سطل ولا آنية ولا ملعقة من فضة أو ذهب أبدا، وما فعل هذا إلا الجهال الضلال. لنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هكذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أما أهل الجنة نعم يلبسون الحرير، يأكلون في أواني الذهب والفضة، يلبسون الذهب والفضة لأنها دار النعيم. وسمعتم ما قال لهم الله، ماذا قال لهم؟ هذا كان لكم جزاء، هذا كان لكم جزاء على ما عملتم في الدنيا، وكان سعيكم مشكورا. نعم. ثالثا حرمة الخمر لحديث من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة إن مات مستحلا لها. من هداية الآيات ذكر تعالى الخمر هنا يشربون، لكن في الجنة، أما في الدنيا فالخمر حرام، حرمها الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والرسول كان يقول الخمر من شربها في الدنيا مستحلا لها، والله ما يشربها في الجنة في الآخرة أبدا. فلهذا المؤمنون والمؤمنات لا يشربون الخمر أبدا، لا ملعقة ولا كاس ولا إبريق أبدا، حرمها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. والكافرون والفساق والفجار يشربون ذلك لأنهم لا إيمان لهم، ما عرفوا الطريق إلى الله. نعم. رابعا مشروعية اتخاذ خدم صالحين يخدمون المرأة ويحسن إليهم. في الآية من هداياتها مشروعية أو جواز اتخاذ خدم صالحين، إذا كان لك مال وهناك مؤمنون يستخدمونك وتعطيهم عوض، ذاك مشروع جائز كما هم في الجنة. ما قال مخلدون وإلا ولدان مخلدون. يجوز للمؤمن أن يتخذ مؤمنا خادما يخدمه ولا يؤذيه ولا يتعرض له بسوء، ويخدمه ولا ويجوز ولا حرج، كما أن أهل الجنة يخدمون، أهل الدنيا يخدمون ولا حرج. أو ما فهمتم هذه مشروعية جواز اتخاذ خدم صاحب المال إذا كان في حاجة إلى من يخدمه وهو مؤمن يقيم الصلاة ويعبد الله، يجوز له أن يتخذ خادما صالحا يساعده ويخدمه مقابل ذلك مال. نعم. خامسا حرمة لبس الحرير على الرجال وإباحته للنساء وكالحرير الذهب أيضا. من هداية هذه الآيات بيان حرمة لبس الحرير للرجال، فلا يحل لمؤمن أن يلبس الحرير، لا ثوب ولا سوال ولا عمامة ولا ولا ولا، ولكن للنساء يلبسن الحرير كالذهب. لا يحل لمؤمن أن يعمل خاتم ذهب أبدا، ولا يجوز أبدا فضلا عن غير الخاتم. وللنساء يلبسن الذهب كما شاء الله عز وجل. هذه هداية الآيات، اللهم اهدنا بها يا رب العالمين. قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان، فيشربون من إحداهما لتجري عليهم بنظرة النعيم، فلا تتغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم أبدا، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى، ثم تستقبلهم خزنة الجنة فيقولون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والآن نستمع الآيات مجودة ونتأمل ما فهمناه منها.